الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. قال: والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. قال: وتقدم حديث تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قاله ثلاثا. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. المبايعة هي عقد العهد، وعقد العهد هذا يكون بين طرفين، وهذين المتعاهدين كل منهما يمد باعه، ولهذا سميت بيعة، يمد باعه ليمسكه الآخر فسميت بيعة. فقال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت. لأنه جاء في رواية النسائي أن جريرا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تستطيع ذلك؟ قل: ما استطعت. كما لقن، وهذا معنى قوله هنا، قال: فلقنني فيما استطعت. فقال له: قل فما استطعت، أو فيما استطعت، أي أبايعك على السمع والطاعة فيما استطعت. يعني المقصود التنبيه بهذه الزيادة التي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم إياها لما قال: فلقنني فيما استطعت. المراد بيان أن هذه الأمور المبايع عليها إنما تتعلق بالمقدرة والاستطاعة، مثل الأمور المتعلقة بأصل التكليف. فالإنسان لا، الأمر الذي لا يستطيعه لا يكلف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يشعر أيضا بأنه قد تكون ثمة هفوة أو تقصير، فيعفو الله سبحانه وتعالى عنه، أو فيعفى عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم: فيما استطعت، لقنه هذه الزيادة. قال: والنصح لكل مسلم، أي بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على بذل النصيحة لكل مسلم يحتاج إلى هذه النصيحة. كل مسلم يكون فيه خلل، يحتاج إلى أن ينصح ويقوم، فأنصح له. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصيحة لكل مسلم، والتي هي النصيحة لعامة المسلمين، التي جاءت في حديث تميم الداري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قاله ثلاثا. قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر، حصر الدين في النصيحة، وقد جاء ذلك صريحا في رواية قال: إنما الدين النصيحة، أو إنما الدين النصح، إنما الدين النصيحة. وهذا الحصر يحتمل لا يكون على حقيقته حصرا حقيقيا، ويحتمل أن يكون حقيقيا. يحتمل لا يكون حقيقيا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، أو قال إنما الدين النصيحة، مبالغة في ذكر أهمية النصيحة، كما قال مثلا في عرفة بالنسبة للحج قال: الحج عرفة، مع أن الحج ليس عرفة وحده، فالحج له أركان وواجبات أخرى، ولكن قال الحج عرفة، أي أن أعظم ركن فيه وعرفة. فكذلك هنا قال الدين النصيحة، أي أن من أعظم الأمور التي في هذا الدين هي النصيحة، أو يكون الحصر على حقيقته: إنما الدين النصيحة، فالدين هو النصيحة، وذلك لأجل النصيحة تتعلق أولا بحق الله، وتتعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتعلق بحق العباد، تتعلق بحق العباد جميعهم، العلماء والأمراء وكذلك عامة الناس، فكانت شاملة للدين كله. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فيكون هذا الحصر هنا على حقيقته. قال تميم: قال قلنا، أي تميم ومن معه من الأصحاب الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ وقولهم هنا قلنا لمن يا رسول الله؟ هذا يدل على أمرين. الأمر الأول يدل على أنه قد تقرر عندهم معنى النصيحة، فما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا رسول الله ما هي النصيحة، فقال الدين النصيحة، لم يسأله ما هي النصيحة، فتقرر عندهم معنى النصيحة، ولكن سألوا لمن تكون النصيحة، فقالوا لمن يا رسول الله، لمن تكون هذه النصيحة. والأمر الثاني الذي يظهر من سؤالهم أنهم علموا أن النصيحة لها أن النصيحة جامعة ولها مجالات، فلذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون هاته النصيحة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أمرا مجملا فسألوه أن يبينه وأن يفسره لهم عليه الصلاة والسلام. ودائما في مجال التعليم الأمر إذا كان مجملا ثم جاء بعد ذلك مفسرا مبينا فهذا أدعى لرسوخ العلم، أدعى لرسوخ العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، هذا ينتبه له الناس الذين يعرفون معنى النصيحة فيسألون لمن تكون فينتبهون، ثم يكون الواحد منهم مستعدا لتلقي الجواب، ما يدعو إلى رسوخ العلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بين لهم بعد سؤالهم لما قالوا لمن يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لله، أي هذه النصيحة أولا لله سبحانه وتعالى. النصيحة لله جل وعلا تقوم على أمرين مهمين عظيمين. الأمر الأول هو إخلاص العبادة لله عز وجل، ولا يبتغي الإنسان بهذه العبادة إلا الله جل وعلا، ولا يصرفها إلا له سبحانه وتعالى. والأمر الثاني هو الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية، بالوحدانية له في ربوبيته في أسمائه وصفاته وكذلك في ألوهيته، فهذا الذي تقوم عليه النصيحة لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله وإفراده سبحانه وتعالى بها، والشهادة له بالوحدانية في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. قال عليه الصلاة والسلام ولرسوله، النصيحة تكون أيضا لرسوله للنبي صلى الله عليه وسلم، النصيحة لرسوله تكون أولا بالإيمان به وأنه رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، وتكون بالإئتمار بأمره وامتثال أمره والانزجار عن نهيه عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وتكون أيضا في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وتكون أيضا بالذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، الذب عنه هذا في حياته عليه الصلاة والسلام وكذلك بعد موته إن تعرض له عليه الصلاة والسلام بسخرية واستهزاء، والذب أيضا عن سنته عليه الصلاة والسلام من بعده عليه الصلاة والسلام، فهذا كله داخل في النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام قال ولأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين صنفان، العلماء والأمراء. أما النصيحة للعلماء فتكون بمحبتهم وإجلالهم ومعرفة مكانتهم، ويكون أيضا بالذب عنهم، فهذا الاحترام والتوقير لأهل العلم هو من النصيحة لهم. والصنف الثاني من أئمة المسلمين وهم الأمراء، وهذه النصيحة لهم تكون أولا بمبايعتهم واعتقاد إمامتهم، وتكون بذكر محاسنهم في الناس واجتناب ذكر معايبهم والحرص على نصيحتهم فيما يتعلق بمعايبهم، ويكون ذلك سرا فيما بينهم وبين الناصح كما دل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدم الخروج عليهم ومنابذتهم، فهذه كلها من النصيحة لأئمة المسلمين الذين في الصنف الثاني وهم الأمراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم وعامتهم، أي النصيحة تكون أيضا لعامة المسلمين وعموم المسلمين، وهذا الذي يتوافق مع ما ذكره جرير في الحديث السابق أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم من عموم المسلمين، فينصح المسلم لأخيه المسلم. والمؤمن حقا وصدقا هو الذي يعرف عقد الأخوة العظيم وما يترتب عليه من الآثار بأن يحب لإخوانه المسلمين أين كانوا ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ولذلك إذا رأى فيهم شيئا مما يكره لنفسه فإنه يحرص على تقويمهم وإصلاحهم، وهذا يكون بالنصيحة، بنصيحتهم ودلالتهم على الخير وإنكار المنكر عليهم ودلالتهم على المعروف، هذه النصيحة التي تكون نافعة إن كان الإنسان أولا قد أخلص فيها لله عز وجل وحرص على الأمور النافعة فيها المتعلقة بالحكمة وحسن التبليغ، فإنه متى تأدب الإنسان بالنصيحة وجعلها خالصة لله عز وجل نابعة من قلبه محبا الخير لأخيه نفع الله سبحانه وتعالى بها. وهذه النصيحة مما يحرص عليها، فإن الدين النصيحة، ومن النصيحة ومن أنواع النصيحة النصيحة تكون لعموم المسلمين. وهذا كله يؤكد هذه الأحاديث التي مرت معنا في هذه الدروس، وما زالت حديث أخرى كلها تؤكد على هذا المقام المتعلق بعدم إقرار المنكر في الناس. فإن الإنسان إذا رأى منكرا وعوجاجا في أخيه فإنه ما يقره ولا يسكت عليه، فإن الذي ينبغي عليه هنا أن يحرص على إنكاره وعلى نصح أخيه بأن يترك ذلك المنكر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.